الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقدار الذي إذا بلغته الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة؟ 5 أوسق. أحسنت، 5 أوسق. وكم تساوي بالصاع؟ 60 صاع. كم؟ 60. نعم، البسق الواحد 60 صاعا، والخمسة كم تساوي؟ 300 صاعا. أحسنتم. إذن النصاب 300 صاع. عنده 4 أوسق من الفول، ووسق واحد من العدس، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه. نعم أحسنت. تمر العجوة وتمر البرني، هل يضم بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب؟ نعم. أحسنت. حصد 5 أوسق من التمر، وكان نخله يسقى بماء السماء، فما القدر الواجب عليه؟ العشر. أحسنت. وإذا كان يسقيه بالآلات؟ نصف العشر. أحسنت. هل يشترط في زكاة الحرف حولان الحول؟ لا يشترط. أحسنت. بارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. والصلاة والسلام على رسول الله، وغفر الله للمصنف ولشيخه ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: 20 دينارا نصاب الذهب، أو 100 درهم ورق فاحسبي، أو منهما يصرف كل 10 منها بدينار، وأهل العصر قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندقي والمغربي، 20 مع 3.5 ونصف 7 عشر ذاك الصنف، ورقنا بالكلب والريال 20.25 تالي، وهي 85 مع 100 دراهم مع 5 أثمان هي، يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين، وجاء ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس، فاجتبي مصرفها الفقير والمسكين، والرق والعامل والمدين، مؤلف وابن السبيل الظاعن، وفي سبيل الله فهو الثامن، نيتها عند الخروج أوجبي، في موضع الوجوب أو في الأقرب، إلا إذا كان البعيد أعدما فاحمل له الجل وشهرا قدما. وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة، وقدرها صاع بفرض السنة من غالب القوت على المكلف، ولم تفت وأجزأت بالسلف، عن نفسه أو من لزوما أطعم تعطى إلى حر فقير مسلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ من بيان زكاة الماشية وزكاة الحرث، انتقل هنا يتكلم عن زكاة العين، فقال رحمه الله: 20 دينارا نصاب الذهب، أو 100 درهم ورق فاحسبي، إذا بلغ الذهب 100 دنانير 20 دينارا وجبت زكاته، وإذا بلغت الفضة الورق الفضة إذا بلغت الفضة 100 دراهم 200 درهم كذلك وجبت زكاته. فهذا هو النصاب، نصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الذهب 20 دينارا. والدليل على نصاب الفضة حديث أنس رضي الله عنه في البخاري، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فيه وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. المقصود أنها إذا نقصت عن 200 فليس فيها زكاة، فلا صدقة فيما نقص عن 200. وكذلك يدل له حديث الصحيحين: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، والورق الدراهم، والأوقية 40 درهم باتفاق، اضرب 5 في 40 ناتج 200، هذا نصاب الفضة. نصاب الفضة إذن 200 درهم، ونصاب الذهب 20 دينارا. ويدل لنصاب الذهب أثر علي رضي الله عنه أنه قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، هذا نصاب الفضة الذي سبق. قال: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الأثر أخرجه أبو داود، وورد مرفوعا، روي مرفوعا. وهذا أثر نافع، لأنه بيّن نصاب الذهب والفضة، وبيّن القدر المخرج منهما وأنه ربع العشر، وهو دليل أيضا على اشتراط الحول في زكاة الذهب والفضة، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهو دليل أيضا على أنه ليس فيهما وقص. الوقص الذي يكون بين فريضتين ليس فيه زكاة، مثلا كنا أخذنا أن في 40 شاة وتبقى لا تزال تدفع شاة حتى تصل إلى 120، فإذا زادت على 40 مثلا صار 50 أو 60 أو 70 إلى 120 لا تزيد، إلا الواجب فيها شاة واحدة. أما الذهب والفضة فليس كذلك، ما زاد بحسابه، يعني كل شيء زاد منه ففيه زكاة بحسابه، قليلا كان زائل أو كثيرا. والمشهور عند المعاصرين أن نصاب الفضة 595 غراما، وهذه حتى تحفظها، هذه سنة وفاة ابن رشد صاحب بداية المجتهد، لأن وزن الدرهم 2.975، يعني 2.975 من الألف. إذا ضربته في 200 الذي هو النصاب كان ناتج 595. والمشهور عند المعاصرين أن نصاب الذهب 85 غراما، وحتى تحفظها أيضا، هي سنة وفاة أبان ابن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، له ابن اسمه أبان وهو من فقهاء المدينة وفقيه أمير. الأوراق النقدية المعروفة اليوم نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا بنوعيه الفضل والنسيئة، وهذا الذي استقرت عليه الفتيا اليوم في العالم الإسلامي، وأقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية، ويقدر بالفضة. لماذا؟ لأن الفضة أحظ للفقراء وأبرأ للذمة. ثم إن نصاب الفضة ثابت في الصحيحين، ليس فيما دون 5 أواق من ورق صدقة، وفي البخاري: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها، بخلاف الذهب فالمرفوع فيه في إسناده كلام، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، وهو ثابت عن بعض الصحابة أنه 20 دينارا، لكن المرفوع في إسناده كلام. لذلك اختار كثير من الفقهاء أن يقدر بالفضة، ولا يمكن أن يحدد رقم معين من الريالات مثلا إذا بلغها مالك وجبت فيه الزكاة، لأن سعر الفضة يختلف. لكن ماذا تفعل؟ تنظر كم سعر جرام الفضة اليوم وتضربه في 595، فالناتج هو نصاب الأوراق النقدية، يعني هو لا خلاف في القدر المخرج، القدر المخرج ربع العشر. لكن الآن عندك مثلا مبلغ من المال، لا تدري هل بلغ نصابا، هذا المبلغ حال عليه الحول، لا تدري هل بلغ نصابا أو لم يبلغ، فكيف تعرف أنه بلغ نصابا؟ تنظر في سعر جرام الفضة اليوم وتضربه في 595، فالناتج إذا كان بلغه مالك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغه مالك لم تجب فيه الزكاة. وبعضهم يحدده بالذهب لكونه احتفظ بقيمته، أما الفضة فنقصت كثيرا. لكن من يقدر بالفضة يقول إنه أدنى النصابين فهو أبرأ للذمة وأحظ بالفقراء. قال رحمه الله: 20 دينارا نصاب الذهب أو 100 درهم ورق فاحسبي. إذن نصاب الذهب من الدانير 20 دينارا، ونصاب الورق أي الفضة 100 درهم. قال: أو منهما يصرف كل 10 منها بدينار. يصرف كل 10 منها أي من الفضة بدينار من الذهب، المعنى أنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني تجب الزكاة على من عنده مثلا 10 دنانير و 100 درهم. 10 دنانير هذا نصف النصاب، و 100 درهم هذا أيضا نصف النصاب، فيضم بعضها إلى بعض وتجب الزكاة. قال: أو منهما يصرف كل 10 منها بدينار. وأهل الأصل هنا ذكر تقديرا كان موجودا في زمانه رحمه الله ولا وجود له اليوم. قال: وأهل الأصل قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا في زمانه، وقد تغيرت الآن، كالبندقي والمغربي 20 مع 3 ونصف، ونصف 7 عشر ذا أو صنف، وورقنا بالكلب والريال 20 و2 وربع تالي، وهي 80 و5 مع 100، درهم مع 5 أثمان هي. ثم قال رحمه الله: يخرج ربع العشر في الصنفين. القدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر كما سبق. وانظر إلى اختلاف نسب ما أوجب الشرع إخراجه، يعني في زكاة العين ربع العشر، في زكاة الحرث إذا كان بكلفة نصف العشر، في زكاة الحرث إذا كان بغير كلفة العشر. يعني كلما تعلق القلب بمال أكثر سهل فيه فقل القدر المخرج، وتعلق القلب بالعين من الذهب والفضة أكثر، زيان الناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فالقدر الواجب أقل ربع العشر. والحرث الذي يعني بذلت فيه مالك واشتريت فيه الآلات قلبك متعلق به أكثر فوجب نصف العشر. لكن الحرث الذي لم تتكلف فيه يسقى بالعيون أو بماء السماء الواجب فيه العشر. هكذا قال رحمه الله: يخرج ربع العشر في الصنفين أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. والحول شرط، تمام الحول شرط في زكاة العين كما سبق، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وانتفاء الدين يشترط لوجوب الزكاة انتفاء الدين، فمن ملك نصابا من العين وعليه مثله من الدين ولم يكن عنده من العقار وغيره ما يجعله في مقابلة الدين سقطت عليه الزكاة. يعني مثلا شخص حول على ماله وعنده 20 ألفا وهي تبلغ النصاب، وعليه دين قدره 20 ألفا وليس عنده ما يجعله في مقابلة الدين، فهذا لا تجب عليه الزكاة. لكن إذا كان عنده مثلا عقار أو بساتين فإنه يجعلها في مقابلة الدين ويزكي نصاب العين. مثلا في المثال السابق، شخص حال الحول على ماله وهو 20 ألفا وعليه دين قدره 20 ألفا لكن عنده من العقارات أو من السيارات ما يجعله في مقابلة الدين، فلا يقال إنه تسقط عنه الزكاة بل تجب عليه الزكاة. إذن متى تسقط الزكاة؟ إذا كان عليه دين وليس عنده، يعني هذا الدين مثل العين الذي عنده وليس عنده من العقار وغيره ما يجعله في مقابلة الدين. مثلا شخص حال الحول على ماله وهو 20 ألفا وعليه دين قدره 10 آلاف وعنده من عروض القنية ما يجعله في مقابلة الدين بقدر 10 آلاف، فحكمه وجوب الزكاة في ماله لأن في العروض وفاء لدينه. إذن رجل حال عليه الحول وعنده 20,000 وعليه دين قدره 20,000 وليس عنده ما يجعله في مقابلة الدين فهذا لا تجب عليه الزكاة. رجل حال الحول على ماله وهو 20,000 وعليه دين قدره 20,000 لكن عنده من عروض القنية ما يجعله في مقابلة الدين فهذا لا يسقط الدين زكاة ماله، يجب عليه أن يزكي ماله. مثلا شخص حال الحول على ماله وهو 20,000 وعليه دين قدره 20,000 وعنده عروض قنية بقدر 10,000، فهنا كم يجب أن يزكي؟ حال الحول على ماله وهو 20,000 وعليه دين قدره 20,000 لكن عنده من العروض ما يبلغ 10,000، فحكمه وجوب الزكاة في 10,000. أحسنت. إذن هكذا المسألة، أنه يشترط لوجوب زكاة العين انتفاء الدين، فملك نصابا من العين وعليه مثله من الدين لم تجب عليه الزكاة إلا إذا كان عنده من العقار وغيره ما يجعله في مقابلة الدين. نعم. ثم قال رحمه الله: والأصل في أنه أن الدين يمنع زكاة العين ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن سائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه قال وهو يخطب: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزكي بقية ماله. فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزكي بقية ماله. والزكاة وجبت لمواساة الفقير، والمدين محتاج إلى المواساة كحاجة الفقير وقد تكون أشد. قال رحمه الله: وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي. قال: إنه يجوز إخراج الفضة عن الذهب، فمن وجب عليه مثلا نصف دينار يجوز أن يخرج عنه 5 دراهم من الفضة. وجاز ورق في زكاة الذهب يجوز إخراج الفضة عن الذهب، وعكسه أيضا يجوز إخراج الذهب عن الفضة كذا الفلوس فاجتبي. الفلوس ما ضرب التعامل به من غير النقدين كالنحاس، يقول كذلك يجوز إخراجها عن الذهب والفضة لكن مع الكراهة. ثم قال رحمه الله: مصرفها. هنا شرع يبين من تدفع لهم الزكاة. قال: مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين مؤلف وابن السبيل الضائن وفي سبيل الله فهو الثامن. الأصل في هذا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال رحمه الله: مصرفها الفقير، وهو الذي لا يملك قوت عامه، الفقير الذي لا يملك قوت عامه. والمسكين، المسكين من سكنت يده عن التصرف. المذهب أن المسكين أشد حاجة من الفقير، فالمسكين هو الذي سكنت يداه عن التصرف، ليس عنده شيء، كما قال الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، جالس على التراب، يعني ليس له شيء حتى كأنه لصق بالتراب من الحاجة. وما الفقير؟ فهو الذي ليس عنده ما يكفيه لعامه وإن ملك نصابا. ويستدل على هذا بلغة العرب، فقد قال الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد. أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد، يعني لم يترك له شيء، وأصل السبد الوبر، المقصود أنه جعل له بلغة من العيش، كانت حلوبته وفق العيال، إذن جعل له بلغة من العيش. وأما المسكين فهو أشد حاجة منه. سكنت يداه عن التصرف فليس عنده شيء. هذا قوله مصرفها الفقير والمسكين، ويشترط فيهما الحرية والإسلام، وأن تكون نفقتهما غير واجبة على مليء، كصغير مثلا له أب مليء، أو امرأة لها زوج مليء، أو فقير له ولد مليء، فهذا نفقته واجبة على مليء، يشترط أن لا تكون نفقته واجبة على مليء. ويشترط أيضا أن لا يكون من آل البيت أي من بني هاشم، فلا يعطون من الزكاة ولا من صدقة التطوع على المشهور، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس كما في الحديث. قال رحمه الله مصرفها الفقير. نعم شيخنا، قوله تعالى أما السفينة فكانت للمساكين. نعم نعم أحسنت، هذا إشكال يذكرونه، أما السفينة فكانت للمساكين، إذا المسكين يملك، أجابوا عنه بأن اللام هنا ليست للملك بل للاختصاص، يعني كانوا يعملون فيها وليست ملكا لهم، أجابوا بهذا. بارك الله فيكم، حفظكم الله. قال مصرفها الفقير والمسكين والرق، الثالث من مصارف الزكاة الرقيق، يشترى فيعتق. قال والعامل، هذا الرابع من مصارف الزكاة، العامل عليها وهو الذي يجمعها ويفرقها يقسمها، فهذا يعطى أجرة عمله إن لم يكن له أجر من بيت المال. قال رحمه الله والمدين من عليه دين شأنه أن يحبس فيه، المدين الذي عليه دين استدانه في مباح، فهذا يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه، ولا تعطى لمن استدان في محرم، يعني من استدان في معصية هذا لا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب فتعطى له. قال والرق والعامل والمدين مؤلف، هذا السادس مما ذكر من مصارف الزكاة، وهم المؤلفة قلوبهم، والمراد بهم الكفار الذين يطمع في دخولهم إلى الإسلام فيعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام. وقيل إنه يجوز كذلك إعطاؤها لمسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه، وحكمهم باق إلى الآن لم ينسخ. قال خليل ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق. قال رحمه الله وابن السبيل، المسافر المنقطع عن بلده يدفع إليه قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول إلى بلده، أو ليستعين به على استدامة سفره حتى ولو كان غنيا في بلده وكان لا يستطيع أن يصل إلى ماله، فإنه يعطى ولا يردها إذا بلغ بلده لا يردها، لكن إذا وجد من يسلفه هو غني ولا يجد الآن ماله ويرجو أن يصل إلى ماله، ووجد من يسلفه بحيث يرد عليه المال إذا وصل إلى بلده، فإنه إذا وجد من يسلفه لا يعطى منها. هذا قوله وابن السبيل الضاعن، الضاعن المسافر. قال وفي سبيل الله فهو الثامن، هذا الغازي تعطى للمجاهد ولا تعطى له إلا حال تلبسه بالغزو، يعني إذا أعطيت له وجلس فإنها تنزع منه، وهذا هو المقصود بقوله تعالى وفي سبيل الله. وسبل الله كثيرة كما قال إمام مالك، قال سبل الله كثيرة ولكني لا أعلم خلافا أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو، أن بعض العلماء يقول هو عام في سبل الخير، يعني يجوز أن تأخذ الزكاة وتبني بها المساجد والمدارس والمستشفيات وتصلح الطرق وتطبع الكتب ونحو هذا، لكن قال إمام مالك لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو، السبل سبل الخير كثيرة لكن المقصود هنا الغزو. وأيضا ليس من كلام العرب أن يؤتى بعام بين خاصين، يعني ما فائدة الحصر لو فسرت الآية ب وفي سبيل الله في سبل الخير كلها؟ ما فائدة الحصر إنما ثم في سبيل الله؟ هذه إذا فسرت بهذا ستكون عاما بين خاصين، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وليس من كلام العرب أن يقال مثلا أعطي زيدا والناس وعمرا، إما أن يقدم العام أعطي الناس وزيدا وعمرا، أو أعطي أو يؤخر أعطي زيدا وعمرا والناس مثلا. قال رحمه الله: مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين مؤلف وابن السبيل الضاعن وفي سبيل الله فهو الثامن. ثم قال رحمه الله: نيتها عند الخروج أوجبي. نيتها عند الخروج أوجبي، يعني تجب النية عند إخراج الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو أنه أخرج مالا ولم ينوي به الزكاة، تصدق به، ثم قال أجعله من الزكاة، فلا يجزئه ذلك، ولا يشترط إعلام المستحق أنها زكاة. المشترط أن ينوي الزكاة، أن ينوي أنها زكاة ماله، ولا يشترط إعلام المستحق أنها زكاة. قال: في موضع الوجوب أو في الأقرب، يعني يجب تفريقتها في الموضع الذي وجبت فيه. وإذا اختلف المال والمالك، يعني المال في بلده وهو مسافر مثلا إلى العمرة، اختلف المال والمالك، فهنا يعتبر موضع المال بالنسبة للحرث والماشية. إذا اختلف موضع المال والمالك فيعتبر موضع المال بالنسبة للحرث والماشية، وموضع المالك بالنسبة للعين. هذا الأصل. قال: في موضع الوجوب أو في الأقرب وهو ما كان دون مسافة القصر. الأقرب ما كان دون مسافة القصر، لأنه في حكم موضع الوجوب. قال: إلا إذا كان البعيد أعدم أفقر من الموجودين في مكان الوجوب، فاحمل له الجلة. احمل له الجلة ويفرق الباقي في أهل البلد. إذا كان البعيد الذي هو فوق مسافة القصر أشد حاجة، فيعطى الجل ويفرق الباقي في أهل البلد. والأصل في هذه المسألة، وهي عدم جواز نقلها، الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، في فقرائهم يعني فقراء أهل بلدهم. قال: وشهرا قدم لا تجزئ في أكثر من شهر على المعتمد، يعني لا يقدم الزكاة أكثر من شهر. وقيل بجواز التعجيل، واستدل من قال بجواز تعجيلها أكثر من ذلك بحديث علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. ثم انتقل إلى الكلام عن زكاة الفطر، فقال: وأوجب أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة من غالب القوت على المكلف، ولم تفت وأجزأت بالسلف عن نفسه أو من لزوما أطعم، تعطى إلى حر فقير مسلم. وأوجب أيضا زكاة الفطرة، وتسمى أيضا صدقة الفطر وزكاة رمضان، سميت بهذا في السنة، سميت زكاة الفطر وصدقة الفطر وزكاة رمضان. وأوجب أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع، قدرها صاع 4 أمداد. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أي مما يطعمه الناس، بفرض السنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: من غالب القوت على المكلف، تخرج من غالب القوت، كنا نعطيها صاع من طعام، أي ما يطعمه الناس مما يقتاتونه، فلا تخرج من النقد، لأنه عدول عن منصوص، منصوص عليه الطعام، وإخراج النقد هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عمل الصحابة، ويخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عين أشياء عين أشياء يعني هي مختلفة في القيمة، فهذا يدل على المراد الأعيان للأثمان من غالب القوت على المكلف، ولم تفت، لا تفوت بمضي زمانها، بل هي باقية في ذمته أبدا. يعني إذا كانت وقت الوجوب، يعني لما وجبت عليه، إذا كان هو وقت وجوبها عليه غنية، فإنها تبقى في ذمته لا تسقط بمضي زمنها، وهي بطول زمن لا تسقط، سواء المعذور والمفرط. ولم تفت وأجزأت بالسلف، يجب التسلف إذا كان قادرا على القضاء، من كان يرجو القدرة على القضاء فهو قادر حكما، فيجب عليه أن يتسلف بخلاف من لم يرجه. قال: ولم تفت وأجزأت بالسلف عن نفسه يخرجها عن نفسه أو من لزوما أطعما، يعني تجب على المسلمين عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم من زوجة وأبوين فقيرين وأولاد صغار ورقيق، إذا كان الجميع مسلما. وقد نص عليه الإمام مالك في الموطأ أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يعني يضمن نفقته. وفيه الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر، فيخرجها عن نفسه أو من لزوما أطعم. تعطى، ما مصرفها؟ تعطى إلى حر فقير مسلم، تعطى إلى حر لا عبد، فقير لا غني، مسلم لا كافر. إذن مصرفها الحر والفقير المسلم، هذا مصرفها الحر والفقير المسلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.